ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه بل هو أولى. هذا في نظر لأن هذا الاغتسال من أجل الإغماء أو ارتسل من أجل مرض مريض أصب علي من أفواه سبع قرط فهو صب علي من باب العلاج ليس من أجل الإغماء. نعم الاستشهاد ليس في محل الاستدلال ليس في محل. نعم من الذي ذكر هذا؟ عندك ها؟ عندك ثبت لنا اغتسل من الإغماء؟ نعم فرانك. ها؟ في نسخة فرانك والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. لا لأنه اغتسل من الإغماء هذا عندك في المتن عندك؟ متن هذا؟ ها؟ لأنه إذا ثبت أنه اغتسل من الإغماء ما في إشكال. نعم. بس. الحديث السابق. ها؟ يحتمل غيره. يعني إذا اغتسل من الأغماء معناه الدليل. رواه البخاري ومسلم. على كل حال قل يعني اغتسل من الأغماء هذا كله يعني ليس بعيد سميته. فإذا ثبت قال عائشة قالت عائشة لم اغتسل من الأغماء اتفقوا عليه. نعم. يكون مستحب لأنه لغير الحديث من غير الحديث صلاة بالناس. نعم أحسن الله عليك. ويحتمل أنه من أجل الأغماء فقل يعني له وجه. نعم قل بأنه مستحب. طيب نعم فلانك. والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام. نعم الغسل عند الإحرام مستحب لأن أمر عائشة تغتسل وهي حائض وأمر أسلم بنت عميس وهي نفسها تغتسل. نعم. ودخول مكة. دخول مكة كذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دخل الحج وعمره أنه اغتسل كان ينزل بالزاهر كان ينزل عليه الصلاة ويغتسل دخول مكة مستحب. نعم كان ابن عمر يفعله. نعم قال دخول مكة إذا يعني أراد حجا وعمره والنبي ما دخل للحج وعمره أما إذا دخل مكة لزيارة فاسحب له الغسل. نعم أحسن الله عليك. وللوقوف بعرفة. هذا ليس عليه دليل الصواب أنه لا يسحب. نعم شو بعده؟ عفى عنك. والمبيت بمزدلفة كذلك هذا لا يسحب. نعم. ولرمي الجمال الثلاث كذلك لا يسحب ليس عليه دليل. نعم. وللطواف كذلك كل هذه الأسئلة لا يسحب الغسل. نعم أحسن الله عليك. قال فصل والمسح على الخفين جائز ذكر عفى عنك في سنن الغسل ومن سنن الغسل دلك الجسد ليحصل قال عفى عنك ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم استصحاب النية واجب هذا في جميع الأمور لو قطع النية ما صح لو اغتسل قال بغتسل الجنابة ثم بدأ قال لا بكري الحين بخلي الغسل للتبرد ما صح مثله الوضوء لا بد من استصحاب النية حتى تنتهي انتهي الوضوء انتهي الغسل. نعم ذكر كذلك قال والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء كل هذا من المستحبات. نعم من السنن. نعم أفرانك في نسخة دار المنهاج في مختصر في المتن كذلك قال زاد وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستحب صور السعي ولا دخول مدينة. نعم ليس عليه دليل. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.